إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم واتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، والزموا جماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة. واعلموا رحمكم الله أن من الأسماء التي يكثر دورانها في كلام الناس كلمة العودة، وتتعلق بها أنحاء مختلفة، من جملتها ما يتردد كثيرا على ألسنتهم ويقرع أسماعهم هذه الأيام، وهو العودة إلى المدارس، مما يستنطق البصير ليستلهمه الإشادة بأصول عظيمة ينبغي أن يستحضرها الناس وهم يتنادون إلى العودة إلى المدارس. منها الإعلان بأن أعظم المطالب في التعليم هو معرفة العبد بوظيفته التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها، فلا يتعلم الإنسان لينال وظيفة في الدنيا فقط، كلا، بل يتعلم لما هو أعظم من ذلك، وهو معرفته بالوظيفة التي خلقه الله لأجلها، وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحجر الأساس والمقدم في التعليم هو معرفة عبادة الله سبحانه وتعالى، فلأجلها خلقنا الله، وبالجزاء عليها وعد وتوعد. فالناس فيها مؤمنون أبرار أو كفرة فجار، ووراء هؤلاء وهؤلاء جنة أو نار. فينبغي أن نعلم جميعاً أن المقدم علينا في التعليم هو معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت العلوم الشرعية بالمقام الأسمى والرتبة الأعلى في المسلمين، فهم يقدمونها لأنها تعرفهم بالعبادة التي تجب عليهم، وما وراء ذلك من مصالحهم في العاجل والآجل فهي تابعة لذلك. فينبغي أن يلقن أحدنا أبناءه أن المهمة العظمى في تعلمهم هي معرفة الأمر الذي خلقوا لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فلا تمثل المقررات الشرعية ترفاً أو مواداً زائدة عن حاجة المتعلمين، كلا، بل حاجتهم إليها أعظم من كل حاجة، فسعادتهم وشقاوتهم وفوزهم وخسارتهم موقوفة على هذه العلوم. وأعظم محاضنها هي المدارس التعليمية، فإذا أمكن المرء أن يحصلها منها ومن غيرها كالمساجد وحلق العلم فيها فذلك خير، وإن اقتصر على المدرسة فينبغي أن يعلم أن المقدم في تعلمه العلم الذي يدله على ما خلق لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فأي منفعة يجنيها من يتأثر درجة علمية عالية في طب أو هندسة أو فيزياء أو كيمياء وهو لا يعرف ما يجب عليه من العبادة، فلا يقيم حق الله في صلاته ولا زكاته ولا صيامه ولا حجه ولا إحسانه للخلق وبره والديه وصلته أرحامه. فينبغي أن يعلم العائدون إلى المدارس أبناء وبنات آباء وأمهات أن المقدم في العودة إلى المدارس تذكيرا هو الإعلان بأن المقصود من التعليم أولا هو معرفتنا بكيفية إقامة الوظيفة التي خلقنا لأجلها وهي عبادة الله وفق الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما يذكر به أن يعلموا جميعا معلمين ومتعلمين آباء وأبناء وبنات وأمهات أن من أراد سلوك هذا الأمر فينبغي أن يأخذه بهمة عالية وعزيمة جازمة، إذ لا تحصل هذه المطالب إلا بمثل ذلك. وقد قال الله عز وجل لنبيه يحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله عز وجل لبني إسرائيل في غير مقام: خذوا ما آتيناكم بقوة. والأخذ بقوة في التعلم للأبناء والبنات هو تفريغهم لذلك وحملهم عليه وحثهم على ما ينفعهم فيه فيفرغون لأجله ويلاحظون بالعناية به، فإنهم بذلك يكونون آخذين له بقوة لينتفعوا في دينهم ودنياهم وآخرتهم فيحرزوا بذلك قصب السبق. أما ما آلت إليه أحوال الناس من التساهل في ذلك حتى صار التعليم فتاتًا من الملخصات فهذا يرجع على أبنائنا وبناتنا بالضعف الشديد والتفريط الأكيد فيما ينفعهم، ثم هو يجرهم لما هو أرذل من ذلك من محاولات الغش والتمرس في ذلك واستمرائه حتى صارت عادة شائعة، بل صار في بعض البلاد الآباء والأمهات يشجعون أبناءهم وبناتهم على ارتكاب الغش في الامتحانات وينسون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وهم لا يغشون غيرهم بل يغشون أنفسهم أولا، فهم يفتقدون حقيقة التعليم التي تقربهم إلى منافعهم في الدنيا والآخرة. فيا معشر الآباء والأمهات والأبناء والبنات والمعلمين والمعلمات، احرصوا على أن تأخذوا هذا الأمر بجد وحزم وأن تعزموا لتغنموا. ومن جملة ما يذكر به أن يعلم الإنسان أن التعليم الذي ينفق فيه أحدنا وقتًا كثيرًا هو من جملة ما يتعلق برعاية الذرية الذين استأمن الله عز وجل فيها الآباء والأمهات على الأبناء والبنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالقيام على الأبناء والبنات في العودة إلى المدارس بحملهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم هو من جملة القيام بهذه الأمانة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأدوا أيها المؤمنون والمؤمنات الأمانة التي استرعاكم الله سبحانه وتعالى عليها، واحذروا أن تخونوا أمانة الله في أبنائكم وبناتكم، وإن مما يراه المرء من خيانة تلك الأمانة أن تجد الأب والأم يهرطان في إيقاظ أبنائهما لصلاة الفجر ثم يتسارعان عند قرب وقت الدراسة ليوقظوا أولئك الأبناء والبنات، وهذه خيانة عظيمة سيرون وبالها ويجدون عاقبتها في الدنيا والآخرة. وقد أعذر الله إلينا بإنذارنا إذ قال: